Thank you.

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بآخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت